اللهم إنا نسألك شفاعته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وزيننا بزينة القرآن واحشرنا في زمرة أهل القرآن، إنك يا ربنا على ما تشاء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن العظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام وخلق منها زوجها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Thank you. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح حتى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا

صدق الله العظيم.